بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس العشرون من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 21 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفتاح. للفتاح معنيان، أحدهما يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم بشرعه ويحكم بينهم بإثابة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وقوله: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة، وهذا في الدنيا بأن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله ويوقع بهم العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله اسما عظيما من أسماء الله تبارك وتعالى وهو الفتاح. والفتاح من الأسماء التي دلت عليها الأدلة، وهو مشهور عند أهل العلم، ورد في رواية الوليد بن مسلم وعبد العزيز بن الحصين، وذكره من العلماء ابن مندة وابن حزم وابن العربي وابن الوزير وابن حجر والبيهقي وابن عثيمين والمصنف هنا، فهو من الأسماء المشهورة عند أهل العلم، وقد ذكر بعض الأدلة عليه كقول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، فدل على إثبات هذا الاسم العظيم وهو الفتاح. والفتاح صيغة مبالغة من الفتح، ومعنى الفتح هو كل ما يضاف لله عز وجل من المعاني العظيمة، وقد ذكر المصنف معنيين يدل عليهما الفتاح. المعنى الأول يرجع إلى الحكم والقضاء، والثاني إلى ما يفتحه على عباده من العلم والأرزاق والخيرات، كل هذا يرجع إلى معنى الفتاح. والله عز وجل كل ما بالعباد من خير فهو منه سبحانه وتعالى، هو الذي وهبهم الخير، وهو الذي فتح لهم أبواب الخير ويسر لهم ذلك ودلهم وأرشدهم عليه، فهذا معنى اسمه الفتاح. المعنى الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله قال يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده ويحكم بينهم، وهذا كما دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يجمع بيننا قيل يوم القيامة، ثم يفتح بيننا قال الطبري يقضي بيننا، يفتح بيننا يقضي بيننا، وذلك القضاء العظيم الذي يقع يوم القيامة فلا تبقى معه مظلمة. ذكرنا أن قضاء الدنيا قد لا تستوفى فيها الحقوق، لأن القاضي قد يخطئ في الحكم، وقد يتعمد بعض القضاة يعني عدم العدل ويحمله الميل إلى أحد الخصوم إلى عدم العدل. أما القضاء يوم القيامة فإنه لا يغادر مظلمة، كل المظالم تستوفى. والقضاء يحتاج إلى أمرين، إلى تمام العلم وإلى تمام العدل. ولهذا نلاحظ أن بعض القضاة قد يخطئ لا لنقص في العدل لديه ولكن لنقص في العلم، وهذا النقص في العلم إما أن يرجع إلى نقص بالعلم بالشرع أو إلى علم بالحال المعينة التي ينزل عليها الحكم، مثل أن ترفع للقاضي قضية متعلقة ببعض الحقوق الشرعية فيجهل الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة والحقوق، كالحقوق بين الزوجين والحقوق بين الأرحام إلى غير ذلك من أنواع الحقوق، فقد يقضي بما يخالف الشرع. وقد يكون عالما بالشرع لكنه تخفى عليه حال الخصوم، وهذا ليس بنقص في العلم الشرعي، بل قد يعرض لذوي الفضل في أن بعض الخصوم يكون ألحن وأقوى في حجته من بعض، فبفصاحته وببيانه يقلب الأمور ويغير الحقائق. وقد جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، فيقضي القاضي بنحو ما يسمع. وهذا الأمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت أو حكمت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فالشاهد أن مخالفة الحكم الشرعي إما أن يرجع إلى جهل ونقص في العلم، والنقص في العلم إما نقص في العلم الشرعي أو نقص في بالعلم بالحال المعينة التي ينزل عليها الحكم. والأمر الثاني هو تمام العدل، فإذا وجد العلم بالشرع وبأحوال الخصوم ووجد العدل حصل الحكم الشرعي. هذا في الناس، رب العالمين هو أعلم بخلقه وبأحواله وهو بكل شيء عليم، وقد حرم الظلم على نفسه. ولهذا يلاحظ هنا أنه قرن بين الفتاح والعليم لما ذكرنا من أن القضاء يحتاج إلى علم، فهو عليم بشؤون خلقه وبما وقع بينهم من المظالم وبما حصل بينهم من الاختلاف العلمي والاختلاف في الحقوق المادية، وهو الفتاح العليم، أي يقضي بين عباده بعلمه فلا يبقى ظلم، تستوفى المظالم والحقوق إما بأخذ أهل الحقوق لحقوقهم من الظلمة أو بأخذ من سيئاتهم ووضع ذلك على الظالم أو بالعفو منهم، كما ورد أن أهل الجنة إذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة قبل الجنة يقتص لبعضهم من بعض من المظالم، ولا يدخلون الجنة إلا وقد استوفوا حقوقهم وقد ذهب ما في قلوبهم وفي نفوسهم من الحقد والضغينة التي هي من آثار الظلم الذي وقع عليه، فيدخلون الجنة كما وصفهم الله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين. لأنه لا تتم الأخوة والمحبة مع وجود شيء من الظلم. فإذا استوفوا حقوقهم ويعفو بعضهم عن بعض دخلوا الجنة، وهذا آخر ما يقضى فيه بين الناس قبيل دخول الجنة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. لكن هؤلاء الذين يقفون على القنطرة كلهم من أهل الجنة، ومع هذا لم تضع الحقوق يقضي الله عز وجل بها. كذلك قول الله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، بمعنى اقضي بيننا وبين قومنا. والله عز وجل يقضي بين عباده في الدنيا والآخرة، فما كان من الشرع بينه الله عز وجل عن طريق رسله، وقد يقضي الله بينهم بما يصيب الظالم من البلاء الذي يقع عليه بسبب ظلمه. ولهذا ذكر العلماء أن أعجل عقوبة تنزل بظالم وعاص هي الظلم وعقوق الوالدين. هذه ملاحظ على الناس الآن، لا يكاد يشتهر ظلم ظالم حتى يقمع، كذلك العاق لوالديه والعياذ بالله. فهذه من آثار عدل الله وحكمه بين عباده، يقضي بينهم بما يصيب الظلمة من المصائب والبلاء الذي يكونون به عبرة للمعتبرين. ولكن ليس كل ظالم يعاقب في الدنيا، قد يملي لبعضهم زيادة في عقوبته وتدخر له العقوبة يوم القيامة فتكون أشد من الذي يعاقب بها في الدنيا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: المعنى الثاني فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، الآية. يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب، ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. وأخص من ذلك أنه يفتح لأرباب محبته والإقبال عليه علوما ربانية وأحوالا روحانية وأنوارا ساطعة وفهوما وأذواقا صادقة. نعم، هذا هو المعنى الثاني للفتاح، وهو فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات مما يتعلق بأمر الدين والدنيا. أمر الدين ما يفتح الله عز وجل على بعض عباده من العلم والفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، وهذا أعظم فتح يفتح على المسلم، أن يرزقه الله العلم النافع ثم يوفقه للعمل بهذا العلم. وهذا الفضل هو الذي خص به الأنبياء والرسل والأولياء الصالحين، فأقرب الناس منزلة هم الذين شرفهم بالعلم، وهذا ميراث الأنبياء كما جاء في حديث أبي الدرداء: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا العلم فتح من الله، يوفق الله عز وجل بعض عباده له ويفتح عليهم من المعارف والعلوم والفقه ما يتحقق لهم به معرفة الدين. والناس يتفاوتون في هذا العلم، فمنهم أئمة كبار وهم الراسخون في العلم. قال بعض أهل العلم في تعريف الراسخ في العلم، قيل هو الذي لا تخفى عليه مسألة ولا تشكل عليه مسألة، هذا الرسوخ في العلم. هؤلاء عرفوا أصول الدين والشريعة وعرفوا المسائل الجزئية، ورزقهم الله حسن النظر والاستنباط والاستقراء، فحصلوا الكثير من العلوم. وهذا العلم متنوع، منه ما يتعلق بالعلم بالله، ومنه ما هو متعلق بالعلم بالشرع. وهذا هو العلم النافع، علم بالرب المعبود، وعلم بالعبادة المشروعة. هذا هو العلم الممدوح التي دلت عليه الأدلة وأثنى الله على أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال بعض المفسرين درجات في الجنة، الصحيح أن الله يرفعه في الدنيا والآخرة. فالعز والتمكين ورفع الدرجات يوم القيامة كل ذلك من ثواب الله لأهل العلم. وكذلك ما يتعلق بأمر الدنيا، ما يفتح الله عز وجل على بعض الناس من المعارف والعلوم الدنيوية، من معرفة أسباب الكسب والرزق، وكل هذه الصناعات والحرف والمهن، كل ذلك من فتح الله عز وجل على الناس. هذا يفتح عليه في التجارة، وهذا يفتح عليه في الزراعة، وهذا يفتح عليه في باب آخر من أبواب الرزق. كل ميسر لما خلق له، ويرشدهم الله عز وجل إلى ما هم فيه من هذه الأعمال. وتجد بعض المختصين لديه معرفة وإدراك لما يقوم به من العمل، حتى يتعجب الناس من إتقانه. كل هذا من فتح الله عز وجل على الناس. وهذا الفتح العظيم وهذه الحضارة التي أثمرت هذه الصناعات وهذه التقنية، كل هذا من فتح الله على الناس. لكن فتح الدنيا عليهم قد يكون بسبب شقائهم وبسبب بعدهم عن الله، كما فتحت الدنيا على الكفار وتفتح على العاصي فتنسيه نفسه وينسى دينه. ولكن هذا لحكمة الله عز وجل، يفتح من الدنيا على أصحابها مما قد يستعان به على الطاعة، وما قد يكون سببا للغفلة بل الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة، هنا سمى هذه الفتوح رحمة، سواء متعلقة بالعلم الشرعي الديني أو العلوم الدنيوية، لأنها تتحقق لهم بها مصالح وتقضي بها حاجات. فلا ممسك لها، أي لا ممسك لرحمته إذا أصاب بها من يشاء. وهذا مما يدفع الحسد، فإن بعض الناس لديه قصور في الفهم، وكأنما يعترض على الله في قدره، فيحسد بعض من فتح عليه في باب من أبواب الخير. وهذا يشاب بهذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا يستطيع أحد أن يمنع رحمة الله عز وجل. وحسد الحاسد إنما يضره في نفسه ولا يضر المحسود، لأن الله عز وجل قضى بهذا الخير له، فالواجب على المسلم أن يحمد الله على ما رزقه ويقنع بما آتاه، ولا يحسد عباد الله مما يفتح عليهم من الرحمات ومن الخيرات، لأنه حكيم عليم فتاح عليم. فقارن بين الفتاح والعليم، وأن فتحه بعلم وحرمانه بعلم، يعطي هذا ويحرم هذا. قال في معنى الآية: يفتح لعباده منافع الدنيا والدين، فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال القلوب. أقفال القلوب يعني القلوب المقفلة، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني كأن هذه القلوب قد أقفلت ولا يدخلها شيء من الهدى والخير. فأقفال القلوب هو امتناعها من الفهم ومن العلم. فيسأل الإنسان الله عز وجل أن يفتح عليه أقفال القلوب وإغلاق القلوب حتى يكون مهيئا للخير، وهذا لا يكون إلا بالتضرع لله عز وجل. فالخير الذي عند الله لا ينال إلا بالتوكل عليه وببذل الأسباب في تحصيله، الأسباب المادية مع التوكل على الله. ولهذا ليس كل من درس وحمل الشهادات بل صنف الكتب وتلقب بأعلى الألقاب العلمية، ليس كل من حصل له ذلك حصل له العلم. العلم نور قد يقذفه الله في قلب رجل يحقره الناس، ولا يكون معه شهادات ولا ليس له جاه، لكن نور يجعله الله في قلبه يبصر به دينه ويعرف حاله ويسير في ما شرع الله له عز وجل، فيزداد في كل يوم من الخير. ولا شك أن الإنسان لا بد من بذل السبب، لا نقول أن الإنسان يتوكل ولا يعمل، بل لا بد من التوكل والدراسة والتحصيل العلمي. قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول، وفي بعض الروايات: وببكور كبكور الغراب، يعني يبكر للعلم. كان يقف على أبواب الصحابة، ينام على أبوابهم حتى يخرج الصحابي فيسأله عن العلم، حتى حصل هذا العلم الغزير. ثم جلس للناس في مكة يعلمهم التفسير والحديث وأخبار العرب واللغة، له مجالس رضي الله عنه. يأتي أهل التفسير ويأخذون حاجتهم، يأتي أهل الحديث ويأخذون حاجتهم، يأتي أهل اللغة وأهل السير، كل ينهل من هذا النهر العذب. ابن عباس ترجمان الأمة وحبر الأمة. كان عمر يستشيره في قضايا الأمة وهو غلام صغير، بما ارتفع ابن عباس بالعلم بالاجتهاد في طلب العلم وبالحرص عليه مع التوكل على الله عز وجل. ولهذا انتشر علمه وهو إمام المفسرين رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل مكة أعرف الناس بالتفسير لأنهم تلاميذ ابن عباس. فابن عباس كان كما لقب ترجمان القرآن، وقد ذكر مجاهد أنه عرض القرآن على ابن عباس كله، يقف عند كل آية فيفسرها ويبين معناها، فدل على معرفته بتفسير القرآن كله. ولهذا كثرت الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القرآن. فهذا هو العلم النافع الذي يرتحل لطلبه وتصرف الهمم في تحقيقه وتحصيله، العلم الشرعي بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويدر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية ما يصلح أحوالها وتستقيم به على الصراط المستقيم. الإنسان يحتاج في نفسه إلى علمين: إلى علمه بالشرع وإلى علمه بنفسه. ومن لم يعرف هذين العلمين لابد أن يقع فيه أخطاء وأوهام. يعرف العلم الشرعي ويعرف منزله من الأمة فيقوم بواجبه، إن كان من العلماء تكلم، وإن كان من العامة سكت وتعلم، ولا يبلغ به الجهل بنفسه أن ينزل نفسه منزلة العلماء والأئمة، ولا يبلغ به التواضع الذي قد يعرض لبعض أهل العلم وهو من الشبه أن يقصر عن واجبه الذي أوجبه الله عليه وعن منزلته التي أنزله الله إياه. أن كما تلاحظون الأمة الآن مبتلاة بأمرين: إما تقصير العلماء في البيان والعلم، وإما جرأة المقصرين، تقصير العالم وجرأة المقصر. هذه فتنة الأمة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العالم يتكلم ويقول الخير ويبين الدين، والجاهل يسكت. فإذا تكلم الجهلة سكت العلماء بدعوى الورع تواضع، تجرأ أهل الجهل فأفتوا الناس وضلوا وأضلوا. فلا بد للعاقل أن يعرف من هو، يعرف نفسه ثم يقوم بواجبه، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. الشيطان ينزغ للعلماء وللعباد، فقد يأتي للعالم ويزين له العبادة ويصرفه عن نشر العلم ليحول بين الناس وبين هذا العلم. وهذا ذكره ابن الجوزي، يقول: إنه كان له مجلس كبير يحضره خلق. كان ابن الجوزي من العلماء الذين لهم مجالس كبيرة يشهدها من يشهدها من الناس، كان جيد التدريس، حسن الوعظ، وإن كان لديه بعض الأخطاء رحمه الله، فكان يقول أنه يحضر هذا المجلس خلق عظيم ويتوب الكثير منهم ويبكون ويذرفون دموع الندم ويرجعون إلى الله. فيقول مرة عرض له أن ينقطع إلى العبادة، يشتغل بالتأليف، فتنبه بعد ذلك أن هذا نزغ من الشيطان، يريد أن يصرفه عن هذا الخير إلى الانقطاع وترك الناس، وهذا هو الواقع. وابن الجوزي صاحب خبرة بالتلبيس، تلبيس إبليس، ولهذا ألف كتابه الفريد في موضوعه، قد استفاد منه الإمام ابن القيم كثيرا في كتبه، خاصة في إغاثة اللهفان. فالشيطان يعرض للعالم ويزين له العبادة حتى يصرفه عن نشر العلم، ويزين للعابد الدعوة والعلم حتى يوقعه في الفتن، كيد عظيم. فإذا عرف العالم واجبه واشتغل به، وعرف العامي والمقصر في العلم واجبه واشتغل به، في هذا خير. الدعوة إلى الله أفضل العمل، لكن لا ينبغي أن ينتسب إليها وأن يقوم بها من لا يحسنها. إذا كان هذا العمل هو أفضل العمل، فلا بد أن تنظر هل أنت ممن يحسن هذا الأمر أم لا. فهذه الأمور مهمة، وهو أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف واجبه الذي أوجب الله عليه. كذلك هناك معرفة أخرى، وهي معرفة الزمان الذي هو فيه. هل الزمن الذي أنت فيه زمن بدع وضلالات وفتن، فيقوم العالم بدوره في نشر العلم والسنة تحذير الناس من البدع، أم أن الزمن زمن فسق يحتاج إلى وعظ وإلى إصلاح ما فسد من دين المسلمين، أم أن الزمن زمن علماء ينتشر العلم فيهم؟ فلا بد من مراعاة هذا. نحن في زمن فتن وفي زمن بدع، فلا بد للعلماء أن يقوموا بواجبهم وأن ينشروا العلم وأن يدرسوا الكتاب والسنة والكتب النافعة حتى ترتفع هذه البدع. كما تلاحظون هذا الانفتاح الإعلامي والانفتاح التقني في المعلومات أورث الناس شبها كثيرة وعظيمة في الدين، فكل يجتهد بحسب ما يرى أن فيه مصلحة للأمة. في كل مرة تأتينا رسائل افعل كذا وقل كذا وانشر هذه الرسالة، ومن لم ينشر هذه الرسالة فيدعى عليه. هذا جهل، العلم لا يكون بهذه الطريقة، ولا نحتاج إلى اختراع وإلى مناهج جديدة في عبادتنا، كالذين يضعون مناهج في القراءة، يقولون نجتمع في مجموعة كل يقرأ جزءا من القرآن، وإذا قرأ أرسل رسالة، قرأت جزء كذا، قرأت كذا من الآية من الآيات. هذه بدعة محدثة ما فعلها السلف، تحمل على الرياء والسمعة، وأن الإنسان لربما قرأ من أجل أن لا يقال أنه لم يقرأ اليوم. كان السلف يخفون عبادته، يقرأ فيما بينك وبين الله، دخر هذه القراءة لك عند الله، لا تسمع بعملك وتشجيع الناس، لا يكون بهذه الطريقة، وإنما بتذكيرهم بالنصوص في ثواب القراءة. الناس لا يتشجعون للقراءة عندما يرون فلان قرأ كذا وكذا، ولكن يرغبون في القراءة عندما ينبهون للثواب العظيم عند الله عز وجل. يقرأوا القرآن فبكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما ثبت في حديث ابن مسعود. هذا الذي يرغب الناس في القراءة وطرد هذه الفتنة أن يقال مجموعة للصلاة، كل من صلى ركعتين يرسل رسالة صليت ركعتين، ويأتي أناس يقولون مجموعة الصيام، كل من صام يوما يقول صمت يوما، تأتي مجموعة أخرى مجموعة الصدقة، كل من تصدق تصدق، فتصبح الأمة مرائية في صلاتها وفي صومها في قراءتها وفي ذكرها. ما كان السلف يفعلون هذا، ما كانوا يتفقون الليلة نقرأ كذا وغدا نقرأ كذا، وإذا اجتمع بعضهم ببعض كم قرأت. بل تميم الداري رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال كم وردك من الليل، قال يا بني أرأيت إن كنت رجلا قويا وأنت ضعيف فتحمل ضعفك على قوتي فتنقطع، أو كنت رجلا قويا وأنا ضعيف فتحمل قوتك على ضعفي فتقصر. انظروا إلى هذا الفقه، هذا القياس الذي يفعله بعض الناس، كم قرأ فلان أنا سأقرأ مثله، كم صلى أنا سأصلي مثله. هات انظر إلى الناس وانظر إلى ما تطيق، هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الأمة تحتاج إلى مواقف عظيمة في وجوه هذه البدع المنتشرة حتى لا تفتن الأمة في دينها، فتنة الخروج والتكفير والتفجير وقتل الآباء والأمهات والقرابات، كيف انتشرت بقصور في البلاغ والبيان وبجرأة أهل الشر في زرع الفتنة. لا بد للعلماء أن يقوموا بواجبه، ولا بد للعامة أن يرجعوا للعلماء أهل العلم والنظر وأهل الفتوى، لا ترجع في العلم إلى كل واعظ وقصاص. والناس اليوم إلا من رحم الله لا يفرقون بين القصاصين وبين العلماء الربانيين، لا بد أن نفقه ونعرف منزلة العلماء بالشرع الذين ضبطوا أصول العلم وأصول الشريعة وعرفوا الأحكام، تجردوا في نصرة الحق، وبين قصاصين يجيدون الوعظ ويجيدون التأثير في الناس، وقد يكون لبعضهم أساليب مؤثرة وحفظ للشواهد وللأدلة، لكن من غير فقه ومن غير فهم. وفي حديث معاوية الذي هو في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يحفظ الكتاب والسنة، يفقهه في الدين، العبرة بالفقه في الدين. علماؤنا الكبار ما كانوا يتعمدون هذه الأساليب المؤثرة والأصوات المنغمة والتأثير في عقول الناس، لما كانوا يعرضون المسائل بأدلتها، هذا حكمه كذا والدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة قال التابعون قال الأئمة الراسخون، هذا سبيله. ولهذا العلم ثقيل لا يقوى عليه من يريد تلك المجالس التي يجدون فيها لذة لما يلقى على أسماعهم من تلك الأساليب المؤثرة. حتى الآن أصبح يدعى التجديد في الدعوة والتجديد في الخطاب الديني، أي تجديد؟ هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي تجددون فيه؟ وهذه السنة وحي من رب العالمين، ما الذي تجددون فيها؟ الجديد في الدين مذموم. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: عليكم بالعتيق. العتيق هو الدين الذي ورثناه عن السلف. الجديد في الدنيا ممدوح: ثوب جديد، سيارة جديدة، بيت جديد، يفرح الناس به. أما الدين لا، الدين الجديد مذموم. عليكم بالعتيق، عليكم بسيرة السلف لا بما أحدث الخلف. هذا الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة. لا يمكن للأمة أن تخرج من هذه الفتن إلا بالرجوع للعلماء. وقبل ذلك لا بد أن يكون للأمة فرقان يفرقون بين أهل العلم وبين القصاصين وبين الوعاظ، فيرجعون للعلماء في الفتوى ويحملونهم هذه المسؤولية التي حملهم الله إياها وخاطب العامة بها، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية فيها ضوابط عظيمة: فاسألوا أهل الذكر، هؤلاء هم المسؤولون، إن كنتم لا تعلمون، هذا حال السائلين. فدل على أن الذي يسأل هو العامي والذي لا يعلم، والذي يسأل هو صاحب العلم صاحب الذكر. ما قال اسألوا الوعاظين والقصاصين والفصحاء البلغاء، قال فاسألوا أهل الذكر. والذكر هو القرآن والسنة والعلم، أهله الذين انتسبوا إليه وضبطوه اشتغلوا به وأمضوا أعمارهم فيه، حولهم الذين يرجع إليه. الآن كل التخصصات محترمة، الطب لا يفتي فيه إلا من يحسن الطب، وكذلك سائر المهن والحرف يرجع فيها للتخصص. لا يوجد رجل عاقل يريد أن يبني بناية ضخمة يذهب لطبيب ليعمل له مخططات، أو إنسان مريض يذهب إلى مهندس كهربائي، أو إنسان يريد التجارة يذهب إلى فلاح. يدرك الناس هذا، فلماذا العلم يتجرى عليه كل متجرع؟ الطبيب يفتي والمهندس يفتي والتاجر يفتي والمرأة تفتي، والفتوى ليست في أمور سهلة، في النوازل، في الأمور العظيمة. ومع وجود هذه الوسائل ازداد الشر بنشر هذه الفتاوى وهذا الكلام بين الناس، فبقيت هذه الأمة على هذا الحال من الخوض في العلم بغير برهان وبغير دليل. أيضا ذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل يخص بعض عباده ببعض الأحوال الربانية في العبادة، كذلك كما أن الله يفتح في العلم يفتح في العبادة، فقد يفتح على بعض الصالحين بابا من أبواب العبادة، بابا في الصلاة، في القراءة، في الذكر، في الصدقة، في عبادة من العبادات، يجد نفسه منشرحا بهذه العبادة ويفرح بها ويؤديها وهو مطمئن القلب منشرح الصدر بهذه العبادة. ولهذا الفتوح في العلم وفي العبادة وفي التوفيق لكثير من أنواع الطاعات والعبادات. نعم. أحسن الله إليكم.